الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان حكم سب الدهر. والسب هو الشتم وكل ما فيه إساءة، والدهر هو الزمن ويشمل الأيام وكل ما تعلق بالزمان من الأشهر والسنين والأيام. والدهر يطلق على الزمان وعلى جزء منه. وسب الدهر هو نسبة النقص أو الشتم للدهر، كقول بعض أهل الجاهلية: ومن وافقهم يا خيبة الدهر، إذا ما أصابهم شيء في زمن أو في وقت نسبوه إلى الدهر، كما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فيعيبون الزمان والأيام، وهذه الأيام مقدرة من الله عز وجل وليس لها تأثير، وإنما هي بما يقع فيها. فالزمان والمكان مخلوقان، والله عز وجل يقدر الأشياء على الناس بسبب أفعالهم لا بسبب الزمان والمكان، لأن الله لا يؤاخذ العبد إلا بما صدر منه. فهذا من الجهل أن يفعل الإنسان المعاصي والذنوب وإذا ما عوقب على ذنبه نسب هذا إلى الزمان أو المكان، أو تشاءم برجل أو بطائر، وينسى أن هذا من فعله، مع أن مقتضى العقل ومقتضى الحكمة أن الإنسان ينبغي له أن يفتش في فعله عما أصابه الذي يصيبه بسبب فعله وبسبب كسبه. وأما الزمان والمكان فهذه ليس لها أثر في هذا الأمر، ولهذا قد يقدر الله فيها الخير وقد يقدر فيها البلاء بسبب أفعال العباد. من سب الدهر فقد آذى الله، هذا كما جاء في الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. فقد آذى الله أي في سب الدهر أذية لله تبارك وتعالى، هذا يدل على أنه محرم. سيأتي بيان معنى الأذى المضاف إلى الله عز وجل. ثم ذكر المصنف تحت هذه الترجمة جملة من النصوص، من ذلك قول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب، الذين يزعمون أن حياتهم ومماتهم ليست مقدرة من الله وليس هناك بعث، وما هي إلا الأيام وتطاول السنين. يقولون نموت ونحيا أي مع تطاول الأزمان والأيام نموت ونحيا، ومعنى ذلك أن يموت من يموت فينا ويحيى من يحيى، ويجعلون هذا للدهر وللزمان. وكذلك من ينسب هذا إلى الطبيعة وأن هذا من الطبيعة كما يقوله بعض الزنادقة، وللأسف أن بعض المسلمين يتأثر بهؤلاء كما يقولون عوامل التعرية والطبيعة، وينسبون لكثير من الأمور الآن الموجودة أن هذا مرجعه إلى الطبيعة، وهذه الأمور كلها مقدرة من الله، فكل ما يحصل في الكون من تدبير الله عز وجل، فما من ورقة تسقط من شجرة ولا تتحرك الرمال في الصحاري ولا تموج الأمواج في البحار ولا يموت ميت ويحيى حي إلا بأمر الله وتدبيره، وليس للدهر أثر، وإنما الزمان مخلوق خلقه الله عز وجل، خلق الليل والنهار وبتعاقبهما يحصل الزمان، فالأزمنة مخلوقة والأمكنة مخلوقة، وما يحصل فيها من تدبير الأمور كله من الله عز وجل لحكمة، وليس مرجع هذا إلى الزمان أو إلى المكان. فهؤلاء يزعمون أن الله عز وجل لم يقدر آجالهم ولم يدبر أحوالهم، وإنما هو تطاول الزمان، يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني مع تطاول السنين يهلك الهرم ويولد المولود، هكذا زعموا. والله عز وجل هو الذي يقدر الموت والحياة، وهو الذي إليه المعاد، وأرادوا بهذا أيضا إنكار البعث، وأنه ليس هناك إلا موت وحياة وليس بعد ذلك بعث، وهذا قول الكفار من الدهرية ومن وافقهم من مشركي العرب، وكثير من الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم لا ينكرون البعث ولا يقولون بالدهر أن الدهر هو الذي يدبر الأمور، وإنما هذا قول الدهرية. وهذا أيضا من فيه سب الدهر، وأنهم يضيفون المصائب والبلاء إلى الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، إن أضافوا الهلاك إلى الدهر على سبيل الذم. قال الله عز وجل وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي ما لهم بذلك من علم ولا برهان في مقالتهم هذه، وإنما هو الظن، ظنوا أن هذا هو الواقع، وهذا باطل، فإن الله عز وجل هو الذي يقدر الأعمار والآجال، ولهذا لو كان ما زعموا صحيح لما مات الميت إلا بعد الهرم كما زعموا، قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، ونحن نرى موت الأطفال وموت الشبان الصغار، وقد يعمر الرجل ويبلغ السنين، كل ذلك بتقدير الله وليس بتأثير الدهر كما زعموا. فهذا مما من سب الدهر إضافة الهلاك والموت إليه، وأن الدهر هو المتصرف والمدبر لشؤونهم، وهذا كفر وهو شرك في الربوبية، إسناد أفعال الله عز وجل للدهر وللزمان من الشرك في الربوبية. ويظهر علاقة هذا الباب بالتوحيد أن إضافة تدبير الأمور إلى الدهر أن هذا من الشرك في الربوبية، وسب الدهر هو تنقص لله عز وجل، لأن الله هو الذي يقلب الليل والنهار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. هذا حديث يعرف عند العلماء بالحديث القدسي، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وألفاظ هذه الأحاديث ومعانيها كلها من الله، وليس المعنى هو من الله كما قال من قال من المخالفين من الأشاعرة أن كلام الله هو المعنى والألفاظ ليست من كلام الله، فهذه الأحاديث القدسية من كلام الله بألفاظها ومعانيها. يقول الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم. قوله تعالى يؤذيني هذا دليل على أن الله عز وجل يؤذيه هذا الأمر، والأذية هي فعل ما يكره، والله عز وجل أخبر أنه يؤذيه وأنه يكره هذا الفعل أو هذا القول من بني آدم. وليس هناك داعي، بل لا يجوز أن يتأول هذا اللفظ كقول من قال من الشراح يؤذيني أي ينسبني إلى الأذية، هذا تأويل، وهذا مرجعه إلى شبهة عند بعض المخالفين زعموا أن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية، وزعموا أنها من الحوادث، والله منزه عن الحوادث، ولهذا تأول بعضهم هذا اللفظ، وهذا ليس فيه أي محذور، وهو كما أن الله يغضب من عباده إذا ما عصوا فإنه يؤذيه ما يصدر منهم من المعاصي، وهذا مما يدل على أن أفعال العباد هي سبب لفعل الله تبارك وتعالى، فإذا أطاعوه أثابهم، وإذا رضوا عنه رضي عنهم، وإذا أحبوه أحبهم. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فالعبد تقرب إلى الله بالنوافل فأحبه الله، وإذا عصوا الله سخط عليهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، بمعنى أغضبونا. وهكذا هنا إذا قال الرجل هذه المقالة وسب الدهر فإن هذا يؤذي الله، ولكن هناك محذور آخر ينبغي أن ينبه عليه، وهو أن بعض الناس يظن أن الأذية ضرر وأن الله يتضرر بذلك، هذا غير صحيح، فإن الأذية لا تستلزم الضرر، ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي في خطابه لبني آدم: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهذا نص محكم أن أفعال العباد كلها من الطاعات، لو قام الخلق كلهم من الملائكة والإنس والجن في صعيد واحد ما استطاعوا أن ينفعوا الله شيئا، ولو قاموا في صعيد واحد وأرادوا الإضرار به ما استطاعوا أن يضروه شيئا، لأنه أعظم من أن يناله ضرر من المخلوقين أو نفع، فهو عزيز حكيم. ولكن الأذية ثابتة، يؤذيني ابن آدم، والأذية لا يلزم منها الضرر، ولكن الله كما أنه يغضب ويسخط من بعض أفعالهم فتؤذيه بعض الأفعال، ولا يلزم من الأذية الضرر، بل هذا ثابت حتى في المؤمنين أن أذية الكفار ليست ضرر لهم، كما قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. فهنا الاستثناء محتمل أن يكون متصلا أو منقطعا، فإذا قيل أنه متصل تكون الأذية من الضرر، والمعنى لن يضروكم في شيء إلا في الأذى، وعلى تقدير أن الاستثناء منقطع يكون المعنى لن يضروكم شيئا إلا الأذى، فالأذى ليس من جنس الضرر، وهذا هو الصحيح. والله أعلم في معنى هذه الآية أن الضرر، أن الأذية ليست من الضرر، لأن الآية في سياق أن هؤلاء الكفار لن يضروا المسلمين شيئا إلا الأذى، وهو ما يحصل بتأذيهم من كلامهم ومن أقوالهم. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فيلاحظ هنا أن أهل السنة لا يضرهم من خذلهم من المسلمين ولو كان من أهل السنة، وكذلك من أهل البدع. فإذا كان أهل السنة لا يضرهم من خذلهم، معلوم أن الخذلان أشد من الضرر من العدو الظاهر، ومع هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر أهل السنة خذلان أهل البدع وخذلان المتخاذلين ضدهم، فكيف يضر الكفار؟ فكيف يتضرر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأذية الكفار؟ فهذا من باب أولى. ولهذا يتبين أن الاستثناء في الآية منقطع، وأن الضرر منتفي بكل وجه ولكن يحصل الأذى. وإذا ثبت هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن أفعال الكفار لا تضرهم وإنما يتأذون بها، فمن باب أولى أن لا يضر الله عز وجل سب هؤلاء للدهر ولا غيرهم من أفعال الكفار والمنافقين. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن ما ثبت في اللفظ وفي الحديث نثبته، وأن الله يؤذيه هذا القول من غير ضرر يلحقه، ولا نتأول هذا اللفظ، نقول أن معنى يؤذي قول الله يؤذيني ابن آدم أي ينسبني إلى الأذى. فرق بين النسبة إلى الأذى وبين قول الله عز وجل يؤذيني، فهذا دليل على أن قولهم هذا يؤذي الله. وهذا كما أن المعاصي تسخط الله ويغضب الله عز وجل على أصحابها ويرضى عن المؤمنين ويحب المؤمنين، فهذا دليل على أن أفعال الله، أن أفعال الناس تتسبب عن فعل الله عز وجل لحكمته. فإذا استقاموا على دينه أحبهم ورضي عنهم وأثابهم وغفر لهم، وإذا عصوا سخط عليهم وآذاه ما يحصل منهم من المعاصي والذنوب إذا كانت متعلقة بهذا الفعل وهو سب الدهر. يؤذيني ابن آدم، والمقصود بهذا هو من قال هذا القول، وإنما أضافه إلى الجنس العام لأنه يصدر منه، وهذا يشمل غيرهم من الجن إذا قالوا ذلك، فإن هذا أذية لله عز وجل، وليس هذا يصدر من كل بني آدم وإنما يصدر من جنسهم، فإن النسبة قد تضاف إلى الجنس والمراد بها أفراد. يسب الدهر، يسب الدهر، سب الدهر كما تقدم هو نسبة النقص أو إضافة الخيبة للدهر، كمن يقول من أهل الجاهلية يا خيبة الدهر. ويشمل هذا ما يقوله بعض الناس في هذه العصور عندما يسمون بعض الأيام باليوم الأسود أو هذا اليوم المشؤوم، ويصرح بعضهم بأنه يكره يوم كذا وهذا يوم خبيث وهذا يوم مشؤوم، هذا كله من سب الدهر. هذه الأيام مقدرة من الله عز وجل، وسبها يؤذي الله، لأن الله هو المدبر لهذا الكون ولما يقع فيه. يسب الدهر، والسب هنا يشمل كل الألفاظ التي تدخل في هذا المعنى من غير تقييد. ثم بين الله عز وجل سبب تأذي الله عز وجل بسب الدهر، قال وأنا الدهر، وأنا الدهر. ومعنى قوله وأنا الدهر مفسر بما بعد في قوله أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ومعنى أنا الدهر أي أن تدبير الدهر وما يقع فيه مني، ولهذا قال أقلب الليل والنهار. فهذه اللفظة مفسرة بما بعدها أقلب الليل والنهار. ومن هنا يتبين أن الدهر ليس من أسماء الله، خلافا لمن فهم من هذا اللفظ أن الدهر من أسماء الله، لأن هذا اللفظ مفسر بما بعده. فلما قال أنا الدهر بين معنى هذه النسبة، وأنها ليست من إضافة هذا اللفظ إليه على سبيل التسمية، وإنما هي من الإضافة من باب الفعل. ولهذا قال أقلب الليل والنهار. الدهر هو الزمان، وهو ما ينتج عن الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار. ولهذا قال أنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي مسبة الدهر هي مسبة لفعلي ولتدبيري، لأنه هو الذي يقلب الليل والنهار. وبهذا يتبين أن الدهر ليس من أسماء الله، لأن اللفظ والسياق يدل على أن الإضافة هنا من باب إضافة تدبير الدهر وتقليب الليل والنهار لله. ومما يمنع من أيضا أن يكون هذا الاسم، أن هذا اللفظ اسم من أسماء الله، أن الدهر جامد وأسماء الله كلها مشتقة، فكل اسم من أسماء الله عز وجل مشتق من صفة من صفات الكمال. ولهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، وهو المشهور عند العلماء الكبار، أن الدهر ليس من أسماء الله، وإنما الإضافة هنا من باب إضافة الفعل لله عز وجل، أنه يقلب الليل والنهار. قال أقلب الليل والنهار، ومعنى أقلب الليل والنهار أي تعاقبهما وما يحصل فيهما من الزمان والأحداث من الله عز وجل. وعيب الزمان وعيب تدبير الله عز وجل لشؤون خلقه هو عيب لله. ومن هنا يتبين معنى تأذي الله عز وجل بذلك، أن هذا يؤذي الله، لأنه نسبة من باب نسبة السب والشتم إلى الله عز وجل. ولهذا قال العلماء إن عيب الخلقة عيب لخالقها، وعيب الخلق هو عيب لصاحبه. لهذا تلاحظ أن الناس الآن يذمون بأخلاقهم لا بخلقهم، فإن خلقهم خلق لله. ومن نقص العقل ومن ضعف العقل أن يذم الرجل بخلقته، فإن الله هو الخالق، وعيب الخلقة عيب لخالقها. ولهذا على الصحيح أنه لا ينبغي أن يقال عيب خلقي، الله عز وجل حكيم، وقد يولد المولود ويقدر الله عز وجل عليه المرض، فيقول بعض الناس هذا عيب خلقي، ليس هو بعيب، وإنما نقول مرض مقدر من الله، ولا نقول في خلق الله عيب، لأن الله حكيم عليم وكل خلقه حسن. ونحن نعلم أن الله قد يقدر الشيء الذي قد يظن الناس أنه نقص، ويريد الله به خيرا عظيما، لا يدري الناس ما الذي قدر لهم بهذا الشيء الذي خلقه. فلا يقال عيب خلقي، وإنما يذم الناس بأخلاقهم. نعم، أخلاقهم منسوبة إليهم، وخلقتهم من صنع الله ومن خلق الله عز وجل. فلا يجوز أن تعاب الخلقة ولا الزمان ولا المكان، وإنما يذم الناس ويمدحون بأخلاقهم التي مضافة إليهم وهم يجازون عليها. ولهذا الله عز وجل لا ينظر إلى صورهم ولا إلى ألوانهم ولا إلى أنسابهم، وإنما الحساب يوم القيامة على الأعمال. والله عز وجل خلق الخلق وفاوت بينهم في الأنساب وفي الألوان وفي القوى وفي الأعمار وفي الأرزاق، كل ذلك لحكمة. ولا يجوز لمسلم أن يسخر من أخيه، لا في خلقه ولا في نسب ولا في أمر قدره الله عليه. ولربما كان الرجل مبتلى بشيء قد يذم به في الدنيا ويرفعه الله به درجات عنده، وإنما الذم على ما يصدر من الناس من جنس المعاصي والذنوب، وأما خلقتهم فهي من صنع الله عز وجل، والله عز وجل حكيم عليم. نعم. حديث في رواية لا تسب الدهر، قال وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، في رواية أخرى النهي عن سب الدهر، وفي الحديث السابق خبر وفي هذا نهي، في الأول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وهذا الخبر متضمن معنى النهي، لأن أذية الله عز وجل محرمة، ولا يجوز للمسلم أن يتسبب في أذية الله، وهذا اللفظ فيه النهي، لا تسب الدهر، لا تسب الدهر، نهي عن سب الدهر. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر، وهذا مفسر كما تقدم بأنه يقلب الليل والنهار وهو المتصرف في الدهر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر. نعم، فيه مسائل كما قال المصنف، مسألة الأولى النهي عن سب الدهر كما دل على هذا الحديثان، حديث الأول بالخبر عن أن سب الدهر أذية لله، هذا متضمن معنى النهي، والثاني التصريح بالنهي عن سب الدهر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية تسميته أذى لله، تسميته أذى لله، هذا دليل على أن سب الدهر فيه أذى لله تبارك وتعالى، وهذا مما يدل على سخط الله وعلى غضب الله عز وجل على من سب الدهر، لأن هذا فيه تنقص لله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يقلب الليل والنهار وهو المتصرف في الدهر. نعم. قال رحمه الله الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. نعم، التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، يشير المصنف إلى أن التأمل في هذه الجملة وما بعدها يدل على المعنى الصحيح، وأن الدهر ليس هو اسم من أسماء الله، ولكن الله هو المتصرف وهو المدبر للدهر وللزمان ولتعاقب الليل والنهار. قال رحمه الله الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، أن بعض الألفاظ فيها سب للدهر ولو لم يقصده بقلبه، لأن بعض الناس يقول ما قصدت السب، وإنما يطلق بعض الألفاظ، يقول هذا يوم مشؤوم، هذا يوم خبيث، وهذا يوم كذا، فيقول ما قصدت، نقول أن هذا من سب الدهر ولو لم يقصد، لأن هذا الفعل إن صدر فهو من سب الدهر، إلا أن يجري على اللسان دون شعور كأن يسبق اللسان إلى شيء، هذا نعم غير مقصود، لكن إذا تعمد اللفظ وأطلقه وإن كان لا يقصد به سب الدهر فإنه يدخل في سب الدهر ولو لم يتعمد سب الدهر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان رحمه الله تعالى مثل شاه شاه، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب التسمي بقاضي القضاة نحوه، أي ما جاء في التسمي بقاضي القضاة. وقاضي القضاة لقب كان يعرف عند بعض الناس قديما، وما زال في بعض المناطق يسمى بقاضي القضاة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذه الترجمة مأخوذة من معنى النهي عن التسمي بملك الأملاك، فأورد المصنف هذه الترجمة ونبه على أن قاضي القضاء هو في حكم ملك الأملاك. وقاضي القضاء يطلق على رئيس القضاء، ولكن لما كان فيه مضاهاة لصفة الله عز وجل فإن الله هو الذي يقضي بين الناس، ومآل القضاء والحكم بين الناس إلى الله، والقضاء إنما يقضي الله فيهم يوم القيامة، كما جاء في الحديث قاضيان في النار وقاض في الجنة، وذلك لكثرة ما يقع فيهم من الخطأ. وليس معنى ذلك أن هذا بالنسبة إلى العدد، ولكن من علم الحكم الشرعي وقضى به فهو في الجنة، ومن علم الحكم الشرعي وقضى بخلافه فهو في النار، وكذلك من قضى بغير ما يعلم. فهذا معنى هذا الحديث، وهذا يدل على أن الله يقضي في القضاة ويحكم فيهم، وأن مآل الأحكام والقضاء إلى حكم الله عز وجل الذي لا معقب لحكمه، وأما هؤلاء محاسبون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله تبرأ من الظلم وقال إنما أقضي، إن ربما كان بعضكم ألحن في حجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ ولهذا حكم القاضي لا يحل الحلال الحرام. بعض الناس يظن أن القاضي إذا حكم له بحق أخيه أنه قد استحل ذلك، إنما حكم القاضي هو فصل للخصومة في الدنيا، تنتهي الخصومة بحكم القاضي ويمكن الرجل من الحق ويقضي القاضي به، تنتهي الخصومة. وأما حكم الله يوم القيامة فهو على العدل، فمن أخذ شيئا من حق أخيه ولو كان بحكم القاضي فإنما هي قطعة من نار، لكن القاضي إن علم أن هذا ليس له وأعطاه ما ليس له فهو آثم مثله. وإن أخطأ القاضي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر وأنه يقضي بنحو ما يسمع، فكذلك القضاة من باب أولى، أنهم يقضون بنحو ما يسمعون، فقد يحكم القاضي لرجل صاحب حجة وبيان بحق أخيه. فإذا علم هذا الذي قضي له أن هذا ليس له، عليه أن يعيد المظلمة وأن يقول أنا أبرأ إلى الله من هذا، وإنما حقي هو كذا وكذا، ولا يستحي أن يقول هذا أمام القاضي، لأن القاضي مجتهد، قل له جزاك الله خيرا اجتهدت، ولكن حقي هو كذا وكذا، هذا ليس لي، حتى يخرج من هذه المظلمة. فتسمية قاضي القضاة لما كان فيه مضاهاة لفعل الله عز وجل وأنه هو الذي يقضي بين القضاة ويحكم فيهم، كره هذا في الإسلام أن يتسمى بقاضي القضاة وملك الأملاك ونحوه، أي ما جاء من الألفاظ في هذا المعنى. قالوا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. إن أخنع بمعنى أوضع وأحقر، يعني اسم رجل تسمى، هنا يلاحظ أنه قال رجل تسمى، وهذا فيه تنبيه إلى أن هذا الخنوع وهذا الأمر يحصل لصاحب الاسم، وإلا مقتضى السياق أن يقول أخنع اسم عند الله اسم ملك الأملاك، لكن قال رجل تسمى، فهذا فيه فائدة على أن هذا الخنوع وأن هذه الضعة هي لصاحب الاسم الذي تسمى بهذا الاسم. قد يقول قائل كيف يتسمى الرجل قد يرضى بهذا الاسم أو يلقب به ويرضى، وأما إذا لم يرضى به فإنه لا يؤاخذ، لكن من السنة أنه إذا سمي باسم فيه مخالفة من السنة تغيير الأسماء السيئة أو التي فيها مخالفة إلى الأسماء الحسنة، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير بعض الأسماء. وكذا من سمي أو سماه أهله باسم في مخالفة الشرعية يشرع له أن يغير الاسم، وأما الألقاب فلا يجوز له أن يرضى بلقب يخالف الشرع مثل ملك الأملاك أو قاضي القضاة أو شاهن شاه. أخنع اسم عند الله يوم القيامة، رجل تسمى ملك الأملاك أي لقب أو تسمى، والاسم يطلق على اللقب وعلى الاسم، لأن كثير من الناس يعرفون بألقابهم، ملك الأملاك، وملك الأملاك الأملاك جمع ملك، وملك الأملاك هو من ملك هذه الأملاك كلها، والله عز وجل هو المالك لهذا الكون وللدنيا والآخرة. ولهذا إذا تسمى رجل بملك الأملاك فإن هذا فيه مخالفة. ويلاحظ هنا أنه ما نهي أن يطلق على الرجل أنه مالك، كأن يقال مالك هذه الدار ومالك الحديقة ومالك هذا العقار ومالك هذه السلعة، لأن مالك ليس فيها مبالغة، ولكن ملك الأملاك هذه فيها مبالغة، إن الأملاك جمع ملك. وكذلك في معنى هذا ملك الملوك، الملوك جمع ملك، وملك الملوك هذا أيضا منهي عنه، كذلك ملك الأملاك، الأملاك جمع ملك، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. لا مالك إلا الله، أي لا مالك الملك المطلق إلا الله، ولا يعني هذا نفي أن يكون هناك ملك خاص، فالملك الخاص يوجد للناس اليوم، فإن الناس يتملكون السلع والعقار والبيوت وسائر ما ينتفعون به، يقال مالك الدار ومالك الحديقة بمعنى أنه صاحب هذا الشيء، ولا يقال ملك الأملاك. وكذلك الملك يطلق على من يقوم على سياسة الناس، كما يقال الأمير والملك والسلطان، هذا جائز، وأما ملك الأملاك أو قاضي القضاة هذا الذي يكره. قال لا مالك إلا الله، هي الملك المطلق. قال سفيان مثل شاهن شاه، يعني مثل هذا شاهن شاه، وشاهن شاه بمعنى ملك الملوك في لغة الفرس، فإن شاه بمعنى ملك، شاهن شاه ملك الملوك. فكذلك كل ما كان في هذا المعنى من اللغات الأخرى فإنه منهي عنه، لأن هذا المقام هو مقام الله عز وجل، هو ملك الملوك، هو مالك يوم الدين، هو الملك الذي عم ملكه كل شيء، وأما الناس فملكهم خاص، ملك الرجل خاص، والله عز وجل هو مالك يوم الدين. ويلاحظ هنا أن أخنع الأسماء هو ما كان فيه مضاهاة لصفة الله، وأحب الأسماء إلى الله وعند الله عز وجل هو ما كان فيه معنى الخضوع والعبودية، مثل عبد الرحمن وعبد الله، فكل ما كان الاسم فيه خضوع وتواضع أحب إلى الله، كلما كان فيه كبر وعلو فهو أبغض إلى الله. لأن مقام العبودية مقام ذل وخضوع، ومقام الربوبية مقام عز وكمال، فمن نازع الله في كماله وعزه فإنه ظالم. وكلما خضع العبد إلى الله عز وجل كان كماله في خضوعه لله. ولهذا ليس هناك عز على المسلم وأحب إليه من أن يكون عبدا لله. شرف المؤمن والمسلم في هذه الحياة أن يكون عبدا لله، هذا أعظم منزلة وأكرم منزلة له، أن يكون عبدا لله. قد تخلص من الشرك واصطفاه الله لعبادته. وكلما نازع الله في شيء من كماله وصفات الكمال فإن هذا ذل له يوم القيامة. ولهذا يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، والمؤمنون المتواضعون يحشرون على النجب وتنصب لهم العروش، ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة، يكونون على هيئة الركبان وعلى النجب، والمتكبرون يطأهم الناس بأقدامهم. الجزاء من جنس العمل. قال وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. أغيظ بمعنى أعظم ما يغيظ الله عز وجل ويغضبه رجل، يعني تسمى بهذه الأسماء. وأخبثه من الخبث، هذا دليل على أن الخبث يتفاوت، وهذا مما يدل على كراهية هذه الأسماء، بل إنها على الصحيح محرمة لأن فيها مضاهاة لله، وكل ما أسخط الله وكل ما نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ودلت النصوص على أنه يسخط الله ويغضب الله فإنه محرم، يجب على المسلم أن يتجنب هذه الإطلاقات. وكما أن الرجل لا يجوز له أن يتسمى بهذه الأسماء وبهذه الألقاب، لا يجوز للناس أن يسموه بها لو سمى نفسه بها. فلو قال رجل يعني خاطبوني بقاضي القضاء أو ملك الأملاك، لا يخاطب بهذا، لأنه كما أنه يحرم على الرجل أن يتسمى أو يتلقب، يحرم على الناس أن يخاطبوه بهذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. نعم، النهي عن التسمي بملك الأملاك كما جاء في الحديث، وفي معناه قاضي القضاء كما أشار المصنف لهذا في الترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. نعم، أن ما في معناه مثل هذا في الحكم كما قال سفيان، مثل شاه شاه. نعم. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. نعم، التفطن لما جاء فيه من التغليظ مع أن القلب قد لا يقصد من أطلق هذا منازعة الله عز وجل، ولكن جاء التغليظ فكيف بمن قصد ذلك. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه، لأن الله عز وجل هو المتصف بصفات الكمال، ومن نازعه في شيء من كماله فإنه معاقب على هذا الأمر، فالله عز وجل متصف بصفات الكمال، فمن نازعه في كبريائه وفي عزه وفي جلاله عاقبه، ومن عبد الله وخضع وتواضع أعزه الله عز وجل. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل هل قولنا إن هذا الزمان الذي نحن فيه زمن صعب وهو زمن الشهوات والشبهات، هل هذا يكون من سب الدهر؟ وكذلك بعضهم يقول هل الإخبار بأن هذا اليوم بارد أو الجو مضطرب يكون من هذا؟ أما القول بأن هذا الزمن زمن شبهات ومعاصي، فالذي يقصد به من يقول هذا يقصد أن هذا مضاف للناس،